نعم إيه ما في شك هذا داخل نعم، لكن الأول الإنسان طبعا أن ينمو، هو يستفيد والأخ يستفيد، نعم هذا هو الأول. نعم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والتداوي عند العلماء أو حكم التداوي عند العلماء اختلفوا فيه، إلى يعني فيه ثلاثة أقوال العلماء، فبعضهم قال هو واجب وهو مذهب الحنفية، وبعضهم قال هو مستحب وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وبعضهم قال الأولى ترك، الأولى ترك التداوي اعتمادا وتوكلا على الله عز وجل، وهذا أيضا قول في مذهب الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، وهذا اللي رجح شيخ الإسلام واستدل عليه بما رواه البخاري في صحيحه في قصة المرأة التي كانت تتكشف، فطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن يشافيها، فقال اصبري ولك الجنة، فاختارت الصبر، هو خيرها بين أن يدعو الله لها بين يدعو الله لها بالشفاء وبين أن يعني تصبر ولها الجنة، فاختارت الصبر، فشيخ الإسلام استدل في هذا الحديث على أن الأولى ترك التداوي لمن قدر عليه، وكذلك أيضا استدل بما نقل طبعا أيضا يعني قال أن هذا أيضا فعل الأنبياء كما هو فعل أيوب عليه السلام، فأيوب عليه السلام أيضا ترك التداوي، كذلك أيضا استدل بفعل كبار الصحابة كما نقل عن أبي بكر الصديق، فعندما قال له ألا ندعو لك الطبيب قال الطبيب رآني، فقال ماذا قال لك؟ قال إني أفعل ما أشاء، ويحصل بالطبيب الله عز وجل. كذلك أيضا استدل بما نقل عن السلف الصالح، بما نقل عن ربيع بن حسين أنه ترك التداوي أيضا، كذلك نقل عن عمر بن عبد العزيز. فاللي رجح شيخ الإسلام في هذه المسألة أن الأولى ترك التداوي لمن قدر عليه، أما الكي فيعني أيضا الأولى ترك استعمال الكي، لكن طبعا الشخص الذي يكوي أو الذي يرقي الناس فهذا يعني عمله مستحب إذا كان ناوي وجه الله عز وجل فهنا يساعد، لكن ينبغي الإنسان أن لا يطمن، الأحسن طبعا والأفضل الإنسان أن لا يطمن غيره أن يرقيه، وأيضا أن يترك الكي. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عمار بن حسين كانت الملائكة تسلم عليه، فعندما أصيب بذلك بواسير اكتوى، فعندما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، فعندما ترك الكي عادت ما أخرى وأخذت تسلم عليه. طبعا يعني للعلماء في تفسير هذا الحديث أقوال، لكن لعله هذا التفسير هو أرجح الأقوال في هذه المسألة والله أعلم. نعم والله هذا يعني الشخص يعني ما فعل هذا بإرادته وإنما بإرادة غيره، فهذا ما يصل في هذا الشيء، ولعل أيضا يعني لعله يعني هذا ينطبق على من يعني استعمل طلب الرقية واستعمل الكي بكثرة، يعني لو وقع من الشخص مرة واحدة أو مرتان لعل يمكن يعني ما يعني لعله يكون من 70,000 إذا طبعا كمل ما ذكرنا. ثبت في جامع الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كوى نعم أسعد بن زرارة، كذلك أيضا مثل أنس بن مالك أيضا اكتوى، وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه، فيعني يمكن يعني ما في أن أبي يعني طبعا يعني يغلب على الظن أن أبي بن كعب وغيره من كبار الصحابة أنه من 70,000، فلعل عندما يقع منهم يعني مرة واحدة أو مرتان لعل ما يؤثر، أو يقال أن هؤلاء عندهم أعمال صالحة كبيرة جدا تدخلهم الجنة بدون حساب ولا عذاب. طبعا الحجامة داخلة في التطبق، لكن طبعا لعل الحجامة تخرج تستثنى من هذا الشيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل بكثرة وحث عليها، فلعل تخرج من اسمه من مسألة التطبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كما قلت اكتوى احتجم كثيرا، فعل باستمرار وحث الأمة على الاحتجام. والله قد علمنا قلنا هذا يعني من باب التحكم، يعني باب الهوى من باب اتباع الباطل، لأن النصوص جاءت بالتفريق بين هذا وهذا، النصوص أمرت وأوجبت على الإنسان إذا أراد أن يخرج في السفر يجب عليه أن يأخذ الزاد ويستعد، وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو السيد المتوكلين كان يستعد، ففي حروبه كان يعني يلبس درعين عندما يريد أن يخرج إلى الحرب، وكان أيضا يستعد ويعد الصحابة، فكما قلنا في التوكل هو الاعتماد والتفويض، هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب، أما ترك الأسباب فهذا ليس من باب التوكل بل هو يعني أقرب إلى الجنون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم صحيح، نعم حديث بويد بن حصيب صحيح. نعم في رواية شيخ، في رواية ولا يرقون، لا يرقون ولا يرقون مو بس

نعم تبرأ من المعبود قبل العابد. نعم المعبود الأصنام الآلهة تبرأ منها. نعم. وقوله والذين هم بربهم لا يشركون وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بهذه الصفات الحميدة فقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون وجلون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية ثم طبع على أعمالهم الصالحة بطابع الإخلاص وهو السلامة من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره فقال والذين هم بربهم لا يشركون لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد ومن كان كذلك فقد بلغ النهاية من تحقيق التوحيد. الواجب التوحيد الموجب لدخول الجنة بغير حساب ومن لا فلا وذلك لأن الأعمال من حيث هي لا تصح إلا مع الأكبر فإن سلم من الأكبر فإن الأعمال لا تزكو ولا تنمو إلا بالسلامة من الأصغر. يعني من لم يتجنب الشرك الأكبر لا يعني ما راح يدخل إلى الجنة ولا يكون من 70,000 بل لابد أن يتبرأ من الشرك الأكبر لابد يتجنب الشرك الأكبر فالشرك الأكبر نافي أساس وأصل التوحيد كما تقدم نافي أساس وأصل التوحيد. وقيل ابن عتاب ابن فرقد السلمي أبو الهذيل الكوفي أحد الأعلام ومن كبار أصحاب الحديث ثقة روى عن جابر وعمارة وسعيد بن جبير وغيرهم وعنه الشعبي وعنه شعبة والثوري وجماعة مات سنة 636 وله 93. نعم طبعا حسين بن عبد الرحمن حديث ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما رواه القدماء من أصحابه كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والقسم الثاني ما رواه المتأخرين من أصحابه هذا هو القسم الثاني وكلا القسمين صحيح كلاهما صحيح لأن حسين بن عبد الرحمن طبعا رمي بالاختلاط لكن هذا الاختلاط لم يؤثر عليه والصحيح في حسين أنه حجة مطلقا لكن ما في شك أن حديث القديم أصح من حديثه الأخير. من خامس نعم من صغار التابعين نعم تابعي لا من صغار التابعين هم الذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة. سعيد بن جبير رحمه الله وابن هشام الوالدي الأسدي مولاهم أبو محمد الإمام الفقيه وكان من جلة أصحاب ابن عباس روى عنه وعن ابن الزبير وغيرهما وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق ويعلى وجماعة قتل بين يدي الحجاج 395 هجرية فما أمهله الله بعده ولم يذق رمضا حتى مات. طبعا التفاصيل التي تروى في قصة سعيد بن جبير مع الحجاج ليست بصحيحة التفاصيل الطويلة والمناظرة بين سعيد وبين الحجاج ليست بصحيحة لكن أصل القصة طبعا ثابت أصل القصة أن سعيد أن الحجاج قتل سعيد هذا ثابت لكن التفاصيل والمناقشات التي وقعت بين سعيد وبين الحجاج وأيضا ما قبل ذلك من يعني من مجيء الأسد أو اللبوة إلى سعيد وتحر السعيد وما شابه ذلك ليس بصحيح وقد بين الذهبي رحمه الله في كتاب السير على من النبلاء عندما ترجم لسعيد بين هذا الشيء. نعم والله الحجاج بن يوسف الثقفي طبعا اتفق الصحابة على عدم تكفيره ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كفر الحجاج وثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر صلى خلفه في يوم عرفة في الحج. أما التابعين عندما انقرض الصحابة وجاء التابعون اختلفوا فيما بينهم في تكفير الحجاج فنقل عن بعض التابعين كمجاهد وغيره أنه كفر الحجاج وهذا طبعا ليس بصحيح والأمر كما قال الذهبي يعني له حسنات لكن مغمورة في بحر ذنوبه وسيئاته كما قال الذهبي أيضا أن أصل التوحيد معه فلعل هذا يعني ينقذه من الخلود في النار. أما التكفير فلا وإن كان يقول عنه كلمات منكرة لكن لعلها لا تصح عن الحجاج بن يوسف الثقفي. طبعا هذه في مسألة أخرى وهي مسألة أيضا الخوارج أيضا كما قال شيخ الإسلام أن الصحابة اتفقوا على عدم تكفير الخوارج كما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج فقال هم إخواننا بغوا علينا وشيخ الإسلام نقل اتفاق الصحابة على عدم تكفيره، عندما جاءت العلماء أو التابعين بعدهم اختلفوا أيضا في الصحابة على قولين، بعضهم كفرهم بعضهم لم يكفرهم، والصحيح عدم تكفير هؤلاء كما ثبت عن الصحابة. فمسألة التكفير أيضا يعني وقع فيها تجاوزات يعني من الناس الذين أتوا بعد الصحابة، ففعل الصحابة أو حكم الصحابة على الحجاج وأيضا حكم على الخوارج يعني يفيدنا في مسألة التكفير، وينبغي عدم التسرع في مسألة التكفير، وهذا أمر خطير جدا، والمسألة طبعا ليس هذا المحل بسطها. نعم. وليس هو ذلك من الإيمان حبة خرجا. نعم. طبعا حديث الوعيد كما تعرفتم أو كما جاءت، لكن طبعا مذهب أهل السنة والحديث الجزم بأن هؤلاء بأن الذنوب لا تكفر ولا تخرج الإنسان عن الدين إلا طبعا الصلاة، كما نقول أيضا عن الصحابة أنه متفق على تكفير من ترك الصلاة، أما باقي الذنوب فلا تخرج صاحب لا تخرج صاحبها عن الإسلام والدين. والنصوص كثيرة في عدم يعني صحيح نجات نصوص مثلا قتال المسلم الفسوق سباب المسلم الفسوق وقتال الكفر، وأيضا ثبت في نعم في كتاب الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا مع وجود قتال المؤمنين. فيعني كما تعرفنا مذهب السنة والحديث على عدم التكفير بالذنوب، بل هذا هو مذهب الخوارج والمعتزلة وأهل البدع. نعم هذا السهم من المؤمنين. نعم يجب لكن صح يعني هاي طبعا صح، وإن كان ظاهر هذه النصوص تفيد أن هؤلاء كفار، لكن جاءت نصوص أخرى تبين أن ليس التكفير هو التكفير الذي يخرج عن الملة، بل هو كفر دون كفر، واتفاق الصحابة يؤيد هذا الشيء. لا مواضح. لا ما في شك أن هؤلاء ليسوا بكفار الخوارج، لأن الصحابة اتفقوا على هذا الشيء، والأفعال التي فعلوها ما توجب خروجهم عن الدين، وإنما يعني هم استحلوا دماء المسلمين طبعا باجتهاد، يعتقدون أن هؤلاء المسلمين خرجوا عن الدين، فهذا ذنب كبير وليس يعني يخرج صاحبه عن الدين. والصحابة معروفين بشدة العبادة وأيضا الزهد في الدنيا، لكن يعني طبعا يعني طبعا مع اقتراف الذنوب وعظائم الأمور، فأصل وأساس التوحيد معهم. نعم ما في شك هذه النصوص أيضا على يعني طبعا النصوص هذه حديث وعيد على ظاهرها، لكن مع القطع بأن هؤلاء الذين فعلوا هذه المعاصي والسيئات ما يخرجون الدين، لأن الصحابة مثلا هؤلاء الخوارج قتلوا المسلمين، والله عز وجل يقول وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فسمهم مع وجود قتال المؤمنين. في شك هذا الأمر ترى ما يبغي إلى نقاش، لأن هذا مذهب السنة والحديث، النصوص على ذلك كثيرة جدا. نعم مذهب الخوارج هم الذين مذهب أهل البدع والخوارج أيضا والمعتزلة هم الذين يخرجون أصحاب المعاصي والذنوب من الإسلام. نعم هذا في صحيح مسلم من حديث أسماء، في صحيح مسلم من حديث أسماء، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، هذا هو الكذاب، لأنه ادعى النبوة. نعم فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كذبه وسماه كذاب. يعني أيضا ذهبي ذكر أن مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير عندما كان في العراق ويقاتل أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي، المختار ادعى النبوة وهؤلاء معه ويقاتلون ويدافعون عنه، فعندما حصرهم مصعب وحاصرهم طبعا استسلموا بشرط ألا يقتلهم، لكن مصعب قتلهم. فعندما استفتى بن عمر عن هذا الشيء قال يا بني أكثر من صب الماء البارد، قصد بذلك طبعا أكثر من الحسنة، فهؤلاء مع أنهم كانوا يدافعون عن المختار الذي ادعى النبوة ويقاتلون عنه، ومع ذلك بن عمر ما كفرهم وأنكر على مصعب فعل معه. وأيضا قصة يعني حاطب، يعني حاطب عمله ليس بالسهل، وما ذلك الرسول عليه السلام يعني عده قال إنه شهد بدر و نعم اي نعم اي نعم ما في، ولو كان يعني كفر كان يعني هذا ما يخص أهل بدر، يعني كل واحد إذا كان وقع من عنده ذنب يخرج عن الدين لو حتى شهد بدر يخرج عن الدين، لكن اللي وقع من حاطب ما في شك ليس بكفر وإنما ذنب كبير، وكان حاطب متأول. وروي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال قتلت بكل قتيل قتلة وبسعيد بن جبير 70 قتلة، أي كوكبا رجم به تلك البارد تلك الليلة، والقائل وسعيد بن جبير والكوكب النجم، وانقض بالقاف والضاد أي سقط، والبارحة في أقرب ليلة مضت. قال فعل بغيرة وقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وهي مشتقة من برح إذا زال، وفيه فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله. فقلت أنا، أي قال حسين بن عبد الرحمن، أنا رأيته. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديثا حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رأى الكوكب المنقض وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على حرص السلف على الإخلاص. وأما بالتخفيف حرف استفهام بمنزلة ألا، فإذا وقعت إن بعدها كسرت، وأما الهمزة أو الهمزة للاستفهام، وما اسم بمعنى شيء، أي ذلك الشيء الحق، وعلى هذا تفتح أن بعدها، والأنسب هنا الأول. ولكني لدغت بضم اللام وكسر الدال، يقال لدغة العقرب وذوات السوام، فلدغه لدغا لسعت، أي أصابته بسمها. وذوات السموم، يقال لدغته العقرب وذوات السموم، تلدغه لدغا لسعت، أي أصابته بسمها. واللدغ واللسع واللسم بمعنى، أو اللسع بالناب واللدغ بالفم، يعني فأوجب لي اللدغ الاستيقاظ لا أني كنت أصلي. قال: ارتقيت، لفظ مسلم ترقيت، أي طلبت من يرقاني. سأله عن مستنده في فعله، هل كان مقتديا أو لا، ففيه طلب الحجة على صاحب المذهب الشعبي، هو على صاحب المذهب، على صحة المذهب الشعبي رحمه الله، هو عامر بن شراحيل، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري الهمداني أبو علي الهمداني نعم، نسبة إلى الهمدان قبيلة في اليمن. طبعا جميع ما يمر عليك في رواة الحديث يقال الهمداني، أما الذين هم ليسوا من رواة الحديث فقد يكون من همدان، بالنسبة إليه الهمداني، لكن رواة الحديث الهمداني، لأن ليس هناك أحد من همدان من رواة الحديث، فهمدان طبعا نسبة إلى بلد في إيران فيقال همداني، أما الهمداني نسبة إلى قبيلة اليمن. أبو علي بدأ في خلافة عمر، من كبار فقهاء التابعين وثقاتهم، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما، وعنه أبو إسحاق السبيعي وأشعث وخلق، يقول: طبعا بالنسبة يعني عامر بن شراحيل الشعبي يمتاز بميزة، وهي أنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، ذلك تعتبر مراسيل الشعبي من أصح المراسيل، كما نص على ذلك يحيى بن معين وكذلك أيضا العجلي. طبعا ذكرنا سابقا حكم المراسيل، وقلنا المراسيل لا يحتج بها مطلقا، لا مرسل سعيد بن المسيب ولا غيره لا يحتج بها مطلقا، لكن لو وجدنا مرسل وصاحب هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة في الغالب، فهذا نحتج به إذا لم يوجد في الباب إلا هذا المرسل، إذا لم يوجد في الباب إلا هذا المرسل فهذا حب إلينا من الاجتهاد. فممن وصف أنه لا يرسل إلا عن ثقة سعيد بن المسيب، وكذلك الشعبي، وكذلك عوى بن الزبير، وأيضا إبراهيم النخعي وغيرهم، فهؤلاء في الغالب لا يرسلون إلا عن ثقة، فمراسيلهم يحتج بها إذا لم يوجد في الباب إلا هذه المراسيل، لكن لا يحكم عليها بأنها صحيحة. لماذا؟ لأن شروط الصحة ليست متوفرة في هذه المراسيل، لكن طبعا يحتج بها إذا لم يوجد في الباب غيرها. إيه هذا كلام يحيى بن معين، والعجلي قال مراسيله صحاح. إينا في الغالب يعني أنت استقرأت شوف الشعبي استقرأهم تجد في الغالب كلهم ثقات، في الغالب أنهم ثقات. أنا عارف هذا كلام يحيى بن معين، نعم قال إذا سمى فهو ثقة، نعم، لكن ما في شك أن الشعبي في الغالب لا يروي إلا عن ثقة في الغالب، ولا نعرف أنه هو عن ضعيف، يعني قد يروي عن شخص مجهول، نعم تعرف أنت جهال التابعي الأمر تساهل فيه. نعم. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، مات سنة 103 هجرية، تظن هذا أحد الأقوال في وفاته، وإلا فيه خلاف في وفاته، لكن هذا أحد الأقوال في وفاته. نعم. وحديث بالرفع فاعل بفعل محدود أي حملني على الاستقراء حديث إلى آخره. قال وما حدثكم يعني الشعبي به من جواز الرقية؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن حارث الأسلمي المتوفي بمرو سنة 62 هجرية. لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وإنما خص العين والحمى لكونهما تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية. فالرقية بالقوى الرحمانية كالنفس والريق أولى وأشفى مما يدفع الإيمان الروحاني به هذان النوعين. ولا يمنع جواز الرقية من غيرهما من الأمراض لأنه أمر بالرقية مطلقا، وقد رقى صلى الله عليه وسلم ورقي، والعين هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر إليه. نعم. فيكون معنى الحديث أن أولى يعني ما تستعمل الرقية تستعمل في العين والحمى، ولا رقية يعني تستحب مطلقا، يستحب استعماله مطلقا. عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها. ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه فيتضرر ذلك الشيء منه. يقال عانه يعينه فهو عائن إذا أصابه بالعين، ويندفع شره بأسباب منها التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الاشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن والصدقة وتقوى الله والتوكل عليه والإقبال إليه ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. والحمى بضم الحاء تخفيف الميم، الحية والعقرب وشبههما أو السم أو الإبرة، وفي رواية من الحية والعقرب. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي فعل الحسنة من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به، بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم فذلك المسيء. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين مرفوعا، ورجال أحمد ثقات، وأصله في الصحيحين. فيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغ العلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، ولا يتوقف العلم به على معرفة كلام أهل المذاهب وغيرهم. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابن الأمة وترجمان القرآن. دعن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار آية في العلم والفهم. مات بالطائف سنة 68 هجرية. قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني انتهى، فإن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي التوكل. قوله عرضت علي الأمم، الله أعلم متى عرضت، وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم يوم القيامة. طبعا في رواية لعل عند الترمذي وعند الإمام أحمد أن هذا العرض وقع في الإسراء، لما عرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء عرضت عليه هذه الأمم، هذه رواية صحيحة. نعم في صحيح البخاري العين حق، نعم في صحيح البخاري العين حق، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى معالجة هذا الشيء. نعم كان جد مخبأ. نعم اي نعم هذا الحديث صحيح. نعم هذا الحديث صحيح. نعم ان هذا وقع من احد الصحابة انه اصاب اخيه بعينه، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا او امر باستحضار هذا الصحابي ثم امر بالوضوء فأخذ وضوء هذا الشخص وصب على الشخص المصاب فبقي بإذن الله. ثم أيضا أمره إذا رأى شيء يعجبه أن يبارك فيقول تبارك الله وما شاء الله. نعم هل بوسط كيف يا أخي بوسط الجن ينزل به؟ لا لا ليس بوسط الجن وإنما هذا من هذا الشخص نفسه اللي يصيب غيره بالعين من نفس هذا الشخص. فالإنسان إذا رأى شيء يعني يعجبه فيحسد هذا الشخص اللي هو من عنده ما يعجبه. عندما يحسد هذا الشخص يصيب بعينه. فإما الإنسان إذا رأى شيء يعجبه أن يقول ما شاء الله أو يقول تبارك الله. نعم إذا تعمد يأثم ما في شيء إذا تعمد. نعم إذا تعمد نعم إيه نعم نعم إذا تعمد يقتل يقتل. نعم ذكر أهل العلم هذا الشيء من القيم. نعم إذا تعمد أن يقتل الناس فيقتل أو تعمد يؤذي الناس فيعاقب ويعزر على فعله. نعم إذا تعمد هذا الشيء كيف يثبت هذا يعني تعرف أن يعني إما ببينه إما أن يعترف هذا الشخص أو يشهد عليه أن هذا الشخص هو اللي أصاب هذا الشخص بعينه. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أصيب هذا الصحابي فقال من تتهمه؟ قال نتهم فلان. فأمر بإحضار هذا الشخص اللي أصاب هذا الصحابي بعينه فاعترف. كل شيء بقدر الله عز وجل كل شيء بقدر الله ما يقع شيء إلا بقدر الله. فالله عز وجل قدر أن هذا الشخص يصيب الشخص الآخر بعينه. يعني يعمل ما يكون يوجد المخالفة. نعم يعمل يعني ما البحث لو وجد مثلا أكثر من الجمهور خرج في المخالفة ما لا له الحد بحث ما يقول الحديث يعمل. نعم يجب على المسلم إذا رأى حديث أن يعمل به لو حتى كان الجمهور على خلاف هذا الحديث. أما إذا وجد الإجماع على خلاف هذا الحديث فهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ أو دلالته يعني أو استدلاء أو يعني ما فهم هذا الشخص من دلالة هذا الحديث ليس على حسب ما فهم من الإجماع. يعني كما تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عننا قال أمتي لا تجتمع على ضلالة. فما يمكن أن يجتمع علماء المسلمين على ترك العمل بحديث إلا وهذا الحديث إما منسوخ أو يعني هناك نص آخر إذا كان هذا النص مطلق يقيد هذا النص وما شابه ذلك. نحن تكلمنا سابقا على مسائل على هذه المسائل التي تتعلق بالاجتهاد والعمل بالأدلة تكلمنا عليها سابقا وقلنا يجب على كل إنسان أن يعمل بالأدلة. وقلنا مسألة التمذهب هذه مسألة بدعة ومحدثة. التمذهب ما في شك أن هذا محدث وبدعة يجب على كل إنسان أن يعمل ويتبع النصوص. لكن إذا كان عامي طبعا يسأل العلماء والعامي ليس له مذهب وإنما المذهب من أبدا وكذلك العالم وطالب العلم. وطالب العلم إذا كان قادر على استنباط النصوص من الكتاب والسنة يجب عليه أن يستنبط وأن يعمل بما استنبط. فإذا استنبط يعني إنسان قادر على الاستنباط واستنبط حكم من كتابه ومن سنة يجب عليه أن يعمل بهذا الحكم. وإذا ترك العمل بهذا الحكم بما استنبط وعمل بقول أحد العلماء يكون هنا قد وقع في شرك الطاعة. كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن ترك يعني ما استنبطه طبعا كان مستيقن أن هذا النص يدل على هذا الشيء وترك العمل بهذا النص يكون قد وقع في شرك الطاعة. لكن العلماء طبعا هذا بالاتفاق وليس هناك خلاف بين العلماء. طبعا المقصود بالعلماء العلماء المعتبر بهم هم علماء السلف. في مسألة ثانية وقع فيها خلاف بين العلماء وهي مسألة يعني إنسان قادر على الاستنباط لكن ترك الاستنباط تكاسلا وترك البحث تكاسلا فما حكم هذا الشخص؟ بعضهم أجاز له أن يقلد كما هو منقول عن محمد بن الحسن الشيباني وغيره وبعضهم أمره بأن يستنبط كما هو أيضا قول مذهب الإمام أحمد. وهذا هو الصحيح يجب عليه أن يعمل بالكتاب والسنة ويستنبط. لكن يعني من كان له قدرة على الاستنباط لكن يعني في هذه المسألة ما ترجح له شيء فهنا يقلب لأن فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك إذا أيضا إذا ضاق عليه الوقت فهنا أيضا يجوز له أن يقلب فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة لعرب الأمم ما كان لنا من ذلك. لا ثبت في رواية أن هذا العرض وقع في الإسراء عندما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء. بما أن ثبت خلاص يعني ما ينبغي أن تذكر يعني أن يذكر قول يخالف هذا القول. مضى احنا ذكرنا هذا السابق تكلمنا عنه وقلنا يعني بين العلماء خلاف طويل وعويض خاص العلماء المتأخرين في شروط المجتهد، لكن المنقول عن السلف أنهم يشترطون كل مجتهد أن يكون عند اطلاع واسع على النصوص كما نقل عن الإمام أحمد، فالاجتهاد والفتوى قائمة على النصوص. أما مسألة أنه يعني يكون عالم باللغة ومحيط بالحديث وعالم بتفسير كتاب الله عز وجل وما شابه ذلك من هذه الشروط وأيضا محيط بعلم أصول الفقه، فهذه كلها ليس عليها دليل. وكما قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن الوهاب أنه اشترط شروط لا تنطبق لا على أبي بكر ولا على عمر. فالمنقول عن السلف أن الذي يتصدى للفتوى أو يكون عنده اطلاع واسع على النصوص. أما إنسان يعني طالب علم فيجب عليه كما قلت أن يبحث إذا كان عنده قدرة على الاستنباط، أما إذا كان توه مبتدئ ما عنده قدرة على الاستنباط فهذا يسأل العلماء، كذلك العام أيضا يسأل العلماء. ولا يجب العام أن يسأل عن الدليل، يعني بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره أوجب على العام أن يسأل عن الدليل وقال لكي يكون متبع ويخرج عن التقليد، وهذا ليس بصحيح. والمنقول عن العلماء عن علماء السلف واللي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره طبعا ما رجح، لكن هذا هو قولي لأن ما أظن وقع خلاف أو ما أشار شيخ الإسلام إلى خلاف هذا القول. يعني العام يأتي إلى العالم ويسأله عن حكم هذه المسألة، وإذا أفتى بشيء خلاص يأخذ به، لكن الشأن في الشخص المستفتى. فإن الإنسان لا يسأل إلا إنسان يعني إنسان تقي وورع وعنده علم واطلاع ولا يقلد يعني يقلد غيره، بل يعني يتبع الكتاب والسنة المعروف ومشهود له باتباع الكتاب والسنة. نعم. فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير والرهط بالسكون ويفتح، الجماعة دون العشرة جمعه وأرهط وأرهاط ولا واحد له من لفظه، ومعه الرجل والرجلان أتباعه الواحد والاثنان لقلة متبعه، والنبي ولم يتبعه أحد، أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد، بل منهم من قتله قومه، فإن الناجي من الأمم هم القليل ولكن هم السواد الأعظم وإن كانوا أقل القليل، فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا، فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة. قال المصنف: وفيه ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، والمراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وأمة الدعوة تشمل جميع يعني تشمل اليهود والنصارى والوثنيين جميع الناس، أطلق على هؤلاء أمة الدعوة، لكن أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوا، هؤلاء هم أمة الإجابة. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. السواد ضد البياض، أي رفع لي أشخاص كثيرة ومن بعد لا أدري من هم لكثرتهم، وإنما ظن ذلك لما أوحي إليه واطلع عليه من كثرة أمته، ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا يدرك منها إلا الصورة. موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل، ففيه فضيلة أتباعه منهم وأنهم كثير جدا، بل هم أكثر الأمم تابعا لنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون، كحزب جالوت وبخت نصر وغيرهم. طبعا أفضل الناس أو أفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأيضا ثبت عندما أُسِيَ بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالأنبياء وهو الذي تقدمهم وصلى بهم إماما، فهذا يدل على أنه أفضل من باقي الأنبياء، وهذا محل إجماع بين المسلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق. ثم يأتي بعده إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي بعد إبراهيم موسى عليه السلام، ثم يأتي نوح وعيسى، تقريبا يعني في منزلة واحدة أو بعضهم طبعا رجح، لكن الترجيح بينهم صعب. فالعلماء يقولون أن يأتي بعد موسى نوح وعيسى عليهما السلام ثم باقي الأنبياء. وطبعا طبعا وقع خلاف بين العلماء هل أفضل المؤمنين أو الملائكة، طبعا ما عدا الأنبياء، الأنبياء ما فيش هم أفضل الخلق على الإطلاق. والأرجح في هذه المسألة اللي رجح شيخ الإسلام أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة باعتبار كمال النهاية، وأما بالنسبة لكمال البداية فالملائكة أفضل، والمقصود بكمال النهاية لأن الصالحين يدخلون إلى الجنة ويتنعمون بالجنة بخلاف الملائكة، فالملائكة أفضل منهم باعتبار كمال البداية، لكن المؤمنين أفضل باعتبار كمال النهاية. وعندما ذكر ابن القيم هذا القول لشيخ الإسلام قالوا بهذا تجتمع الأدلة. أما بالنسبة طبعا الصحابة هم يأتون بعد الأنبياء، الصحابة يأتون بعد الأنبياء، وأفضل الأولياء على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، أفضل الأولياء بعد الأنبياء طبعا أبو بكر الصديق، ثم طبعا بعد عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة. وبالنسبة للتابعين أفضل التابعين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير التابعين رجل يسمى أويس، فأويس القرني هو أفضل التابعين. نعم الله ما أدري بالضبط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه كان بارا بأمه وكان مصاب بداء البرص، فدعا الله عز وجل أن يشافيه من هذا الداء إلا موضع قدر الدرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير التابعين رجل يسمى أويس. أما في الأمم فما في شك أن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، وثبت في مسند الإمام أحمد أنه قال من حديث بهز بن حكيم نبيا جده أنتم توفون 70 أمة، أنتم أفضلها، أنتم خير أفضلها عند الله عز وجل. وكذلك أيضا ثبت أن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام 3 أهل الجنة، والثلث الباقي من جميع الأمم، 3 من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام والثلث الباقي من جميع الأمم، فهذا يدل على أن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم. ثم يأتي بعده أمة موسى عليه السلام كما في هذا الحديث، هنا 120 صف أهل الجنة، فثلثين 80 صف، و40 من باقي الأمم. على أي تفضل ما في شك أن أولي العزم هو طبعا باتفاق لأن أولي العزم هم أفضل من باقي الأنبياء، والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل أولي العزم، ثم إبراهيم نصف على أنه أفضل من موسى ومن عيسى ومن نوح. الله تعالى ما شدد على هذا الشيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الله عز وجل دائما يذكر إبراهيم ويأمر باتباع إبراهيم، والله عز وجل جعل إبراهيم أمة وقانتا لله عز وجل، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم، فالرسول أيضا عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم، ثم أيضا هو أكثر الناس شبها بإبراهيم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء تنصوا على هذا الشيء. ثم طبعا يعني موسى هذا محل اجتهاد، وبعض العلماء بعض شيوخنا كالشيخ محمد العثيمين قدم موسى على طبعا ايضا غيره من العلماء قدم موسى على نوح وعيسى، وبعضهم ايضا قدم وفاضل بين نوح وبين عيسى، وبعضهم توقف ولم يفاضل بينهما. قلنا تعالى تقول الله اظن نعم لا تحب الصحابه اي ما فيك. نعم صحيح، يعني الخله طبعا هي للرسول عليه الصلاه والسلام لابراهيم، فهذا يدل أيضا على أن إبراهيم يعني أيضا أن أفضل الأنبياء بعد رسول عليه الصلاة والسلام. نعم كيف؟ نعم هذا أيضا يدل، نعم هذا يدل على أن إبراهيم أيضا يعني من أفضل، طبعا الحديث هذا يدل على أنه أفضل حتى من الرسول، لكن ما في شك أن الرسول سبق تفيد بأن الرسول هو أفضل من إبراهيم، لأننا قال أن سيد ولد آدم، وأيضا عندما عوج به إلى السماء تقدم الملائكة وصلى، تقدم الأنبياء وصلى به، فهذا فيه دليل أيضا على تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء. حديث المسيح الولد في سبته بين ثابت المسيح الولد آدم ولا فرق، نعم في المسلم وغيره لا ثابت، لا فثابت، وأنت بعد لا عليك تراجع حتى تأكد في ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم. أنت كنت موجود في بداية الدرس، فإذا كنت أنت موجود يا أخي أجبنا عن هذا، عجبنا عنها، لو كنا لعل هذا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره فنفذ ما قاله الرسول وما أمره به، فلعل هذا يعني يستثنى من هذا الشيء. طبعا ينبغي طبعا هذا وإن كان يعني فيه نظر هذا التأويل، لكن من باب الجمع بين النصوص يعني لحسن نحمل هذا على شيء وهذا على شيء، جمع بين النصوص ما يمكن أبدا. هو بعينه الشخص بن عمر بن عبد العزيز. هذا بالاتفاق ان الصحابه افضل ممن جاء بعدهم بالاتفاق، لكن العلماء قالوا ان عمر بن عبد العزيز اعدل من معاويه اعدل، لكن الفضل لمعاويه. لماذا الفضل لمعاويه؟ لانه صحب الرسول، صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام عمل عظيم جدا ولا يعادل شيء من الاعمال، كما ثبت عن ابن عمر انه يعمل 40 سنه ما يساوي عمل ساعه من صحابه. فهذا الفضل وفضل الصحبة لا يعادله شيء. ليس من السهل الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام والمقاتلة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فضل عظيم جدا. فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية قد سد الأفق، وفي صحيح مسلم ولكن انظروا إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيلي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. في طبعا جماح هذه الأشياء الأربعة، طبعا جماح هذه الأشياء الأربعة هو التوكل. نعم جماح هذا، إيه نعم جماح هذه الأشياء التوكل، لكن حنا يعني من باب التفصيل ما دخلنا التوكل، لأن التوكل ينقسم لأقسام أيضا، توكل فرض، توكل يعني شيء في أشياء نافية اسمه التوكل الواجب، في أشياء نافية التوكل المستحب، كما أشرنا في الفي وفي أيضا الاستنقاء وترك الخلف نافية التوكل المستحب. في حديث الشفاء بثلاث ذكر منها فيه ثلاث، وانا أمتان في الصحيح يدل على النهي، يدل على أن الأولى ترك الكي. طبعا الحديث يدل على تحويم الكي، لكن جمع بين النصوص يدل على الأولى ترك الكي، لأن ثبت أن الرسول عليه السلام كوى أحد الصحابة، وأيضا الصحابة اكتووا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري عن أنس قال كويت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فجمع بين النصوص يتبين لنا أن الأولى ترك الكي، الأولى فقط. حديث الجنة مئة ما صحيح فينا، حديث صحيح في المسند وهو صحيح، هذا يعني فيه دليل على أن ثلثين أهل الجنة من أمة الرسول 80 صفا، والثلث الباقي من باقي الأمة. ما في شك يعني سنة داود تعتبر من أمهات الست، منزلتها عظيمة جدا. ومن أهم يعني ميزات سنن أبي داود أنه يستقصي أحاديث الأحكام، هذا أهم ميزة سنن أبي داود. فالبخاري يعني ما قد استيعاب جميع الصحيح، وإنما انتقى من الصحيح، كذلك الإمام مسلم في المنذر، والنسائي أيضا انتقى، ولا أيضا قصده طبعا أحاديث الأحكام، أما أبو داود فقصد أحاديث الأحكام، ذلك ما في يعني ما في سنة بداود حديث تتعلق بالزهد أو حديث عن بداية الخلق ما شابه ذلك الثالث، ما في خلاف بين البخاري ومسلم فيه. كذلك أيضا الحديث التي فيها يعني التي فيها مسائل تتعلق بمسائل العقيدة أيضا يعني بداود ما استقصى هذا الشيء. ففي النهاية الكتاب بوب على يعني باب رد على الجهمية، باب إثبات القدر، باب في يعني ذكر بعض الفتن التي تتعلق بالعقيدة، لكنها ما توسع. لكن يتوسع في أحاديث الأحكام طبعا معها أيضا ينتقى، أيضا ينتقى الحديث اللي ضعيف جدا يعني يعرض عنه، وإن كان وقع فيها حديث قليلة فيها يعني ضعف شديد لكن قليلة جدا. فسنة أبي داود طبعا يعني كما قال الذهبي نصف الكتاب تقريبا على نصف الكتاب أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا يعني قسم كبير من عنده على شرط البخاري ومسلم، وقسم أيضا كبير على إسناده صحيح، وبعضه ضعيف وبعضه أيضا ضعيف جدا. فالحديث ضعيفة أو ضعيفة جدا قليلة في سنة أبي داود، فالغالب عليه الصحة. فالمختارة تقريبا يعني ما أقول هي فوق سنة أبي داود، سنة أبي داود فوق المختارة. هنا في المختارة طبعا ما وقفنا عليه لأن الحد الآن ما طبعت، لكن على حسب ما ينقل عنها ينقل يعني يروي حديث منكرة وحديث ضعيفة جدا مرات، لكن المختار كما قال شيخ الإسلام كما قال الصريفيني كذلك أيضا يعني ابن كثير نقل هذا القول عن شيخ الإسلام وقوى، كذلك ابن القيم نقل عن شيخ الإسلام وقوى أن المختار فوق مستدرك الحاكم. أما أنه تقدم سنة أبي داود لأنه لا تقدم سنة أبي داود، يأتي طبعا بالنسبة للكتب الستة يأتي بعد سنن النسائي، الكتب الستة يأتي سنة أبي داود بعد سنن النسائي. طبعا تقريبا يمكن هناك يعني خمس درجات او اربع درجات شاغره بعد سنن النسائي، ثم ياتي بعد سنن ابي داود، ثم ياتي بعده الترمذي، ثم ياتي بعده ابن ماجه، لكن الفوائد التي تستفاد من سنن الترمذي أكثر بكثير من سنن أبي داود. طبعا هذا الأشياء تكلمنا عليها بشكل موسع في درسنا في درس الترمذي. لكن يلزم الذي يتوكل على من يلزم الذي يكمل التوكل أن يترك جميع الأشياء التي تنافي التوحيد. يلزم لابد على الباب اللازم. صحيح رأي العلة العلة في دعاء لدخول السوق العلة في عبد الله بن دينار مولى آل الزبير ضعيف جدا هذه العلة في خروج البيت ودخول وله طبعا سنيد أخرى لكن هذا سنيد أيضا مو صحيح ضعيف فكما يعني قال أبو حاتم الرازي أن حديث دعاء لدخول السوق منكر ذلك أيضا ابن القيم قال هذا حديث معلول ولا نعرف أحد من العلماء المتقدمين صحح هذا الحديث المتأخرين هم الذين صححوا وليس بصحيح حديث ضعيف ومنكر ضعيف سنادا ومتنا لأن أيضا المتن منكر قال دخول البيت وخروجه دخول البيت وخروجه تقصد أي دعاء في دعاء دخل منزل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المقعد هذا أيضا ضعيف منقطع شريح بن راوي شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رواه أبو داود والطبراني في الكبير من طريق شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري وأبو حاتم الرازي يقول أن شريح لم يسمع من أبي مالك فهو منقطع وخرج من البيت صحيح أي حديث في دخول هو ثبت في حديث أم سلمة أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول اللهم بسم الله اللهم نعرفك أن ظل وظل أو زل وزل أو وجل وجل مع أن أيضا رواه الشعبي عن أبي سلمة يقول من المدينة أنه منقطع لكن الشعبي يعني لأن تابع كبير وقلنا أن في الغالب لا يروي إلا عن ثقة فالإسناد قوي صحح الترمذي طبعا والحاكم لكن من المدينة الذي هو أعلم من الإسنين أعلى بالانقطاع وطبعا يعني صحيح الأقرب أنه منقطع لكن يحتج به ويعمل به لأن له شواهد والحديث قوي أيضا ولا يلزم من ضعف الحديث عدم العمل به لا يلزم من هذا وإن كان بعض الناس أو أكثر الناس عندهم أن كان الحديث ضعيف ما يعمل به هذا ليس بصحيح مرات هنا نعمل بالمواسط كما ذكرنا سابقا موجودا في باب الله هذا الموصل نعمل به لذلك إذا كان الحديث فيه ضعف قليل فنعمل به لأن يحتمل أن الحديث ثابت فمثل هذه العلة بسيطة جدا لأن الشعبي في الغالب لا يولى عن ثقة والشعبي من كبار من طبعا الطبقة الوسطى من التابعين من كبارهم من كبار الطبقة الوسطى وفي الغالب لا يولى عن ثقة فالأقرب العمل بهذا الحديث لأن الضعف قليل وله الحديث مو بصحيح لأنه منقطع لكن يعمل به لأن ما يلزم من ضعف الحديث عدم العمل به وعلى هذا أهل العلم وإن كان بعض الناس يستنكر هذا الشيء لكن الأدلة على هذا كثيرة ليس هذا محل بسط الأدلة. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشارح في قوله صلى الله عليه وسلم وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال تحقيقهم التوحيد وفيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقصار وكثر فيهم العلم وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة لا دعوى ولا سيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. قال المصنف وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية الكمية كثرة والعدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم وفي رواية ويدخل الجنة من هؤلاء من أمة 70,000 وفي رواية تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهما فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد ولمسلم مع كل واحد منهم 70,000. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا تقدم في الدرس السابق أن أفضل الأمم هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام من يدخل منها إلى الجنة يبلغ 3/3 أهل الجنة والثلث الباقي من جميع الأمم من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. وذكرنا أن هذا ثابت فيما أخرجه الإمام أحمد بسند جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ثم تأتي بالدرجة الثانية أمة موسى عليه السلام كما في هذا الحديث وذكرنا سابقا أن أفضل الأنبياء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين وبإجماع المسلمين على هذا. ثم يأتي بعده إبراهيم عليه السلام. ثم بعض أهل العلم ذهب إلى أن موسى عليه السلام يأتي بعد إبراهيم. طبعا ما في هناك نص صريح، لكن اجتهاد من بعض أهل العلم على حسب النصوص الواردة. وبعض فاضل بين موسى وعيسى، بعض فاضل بين عيسى وآدم عليه السلام، بين عيسى ونوح عليه السلام، بعض فاضل بين نوح وعيسى عليهما السلام، وبعض توقف. فمعروف أن أولي العزم هم أفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضل أولي العزم كما قلنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا بالاتفاق وعلى حسب ما ثبت في النصوص. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. طبعا الذين يدخلون الجنة على 3 أقسام، الذين يدخلون إلى الجنة على 3 أقسام. القسم الأول هم الذين يدخلون إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب. القسم الأول هم الذين يدخلون إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، ومنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. القسم الثاني من الذين يدخلون إلى الجنة هم أكثر المؤمنين، طبعا يعني بعد الحساب، بعد أن يحاسبون يدخلون إلى الجنة. والقسم الثالث هم الذين يدخلون إلى النار ثم يخرجون بالشفاعة، أو بعد أن يعذبوا على الأفعال التي فعلوها في الدنيا، فيكون مصيرهم أولا إلى النار، ثم بعد ذلك إما أن يأخذوا جزاءهم، وإما أن يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصحابة والصالحين لهؤلاء، ثم يخرجون برحمة أرحم الراحمين من العذاب من النار. فالذين يدخلون إلى الجنة على 3 أقسام. القسم الأول هم الذين يدخلون إلى الجنة بدون حساب ولا عذاب، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك الذين يدخلون الجنة بعد الحساب، ثم بعد ذلك الذين يدخلون إلى الجنة بعد أن يدخلوا إلى النار. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عدد الذين يدخلون إلى الجنة، قال 70,000 ومع كل 1,000 70,000، و3 حثيات من حثيات ربنا عز وجل، كما ثبت من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادخل الجنة 70,000 ومع كل 1,000 70,000، فيكون تقريبا العدد 4,970,000 زائد 3 حثيات من حثيات ربنا عز وجل. وهذه ما حد يعرف عدد أو ما حد يعرف العدد الموجود في هذه الحثيات من حثيات الله عز وجل. وجاء في بعض الروايات أن مع كل 1,70,000، هذه رواية شاذة منكرة وليست بصحيحة، والشارح هنا عز هذه الرواية لمسلم، ولا أعرف أنها في مسلم، ما أعرف أن هذه رواية في مسلم وليست موجودة في مسلم فيما أظن. وهذه رواية واردة عند الإمام أحمد وغيره، لكنها شاذة ومنكرة، والصحيح في هذه المسألة مع كل 1,070,000، هذا الذي ثبت. هذا في بس ما ليس في واحد منها، ليس أحد هذه الطرق موجود في مسلم. نعم، مخالفة استقلال منه أوثق من عنده. نعم، ليست بشاذة بعد، منكر. لما تتقوى أبدا هذا خطأ من الرواية. فألقوا على ما موجود في الشرع، مع كل أن عزاه لمسلم ليست موجودة في مسلم، وإنما في المسند وغيبه، ليست موجودة في مسلم وإنما في المسند وغيبه. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث، فدخل منزله أي داره، وله 9 أبيات بحجرها من جريد مستورة بمسوح الشعر على يسار المصلي قبل أن يزاد المسجد، ثم أرسلت فيه بعد ذلك. أي تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شأن 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم عرفوا أنهم إن نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال. وفي لفظ فتذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معاني نصوص الشرع على وجه الاستفادة ولو كان بغير علم. وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لكن لا يجزم بصواب نفسه. قال المصنف: وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، فإنهم أفضل الخلق بعد الرسل، لا كان ولا يكون مثلهم. طبعا الصحابة هم أفضل الأولياء، الصحابة أفضل الأولياء، وأفضل الأولياء على الإطلاق بعد الرسل جميعا هو أبو بكر الصديق، ثم بعد طبعا عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. مع أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية وهو كذلك، وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل، كما في الحديث: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وكما وقع لعمر وخالد وغيرهما. وذكروا أشياء أي غير هاتين الخصلتين، وفي رواية قالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما تفاوضوا فيه من أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. وهكذا ثبت في الصحيحين وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقي فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال: لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا. نقول هذه رواية كما قال شيخ الإسلام شاذة، رواية لا يرقون شاذة، كما أيضا ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم. الحديث في الصحيحين ساقه البخاري من أربع طرق، ساقه البخاري من أربع طرق: من طريق مسدد عن حصي بن نمير، ومن طريق عمران بن ميسرة عن ابن فضيل، ومن طريق السيد بن زيد عن هشيم، ومن طريق إسحاق وراهوية عن روح عن شعبة، كلهم عن حصي بن عبد الرحمن. ثم رواه الإمام مسلم أيضا من طريق عمران بن ميسرة عن ابن فضيل، ورواه أيضا من طريق سعيد بن منصور عن هشيم. فالزيادة زيادة لا يكون وقعت من طريق سعيد بن منصور عن هشيم، فرواه السيد بن زيد الجمال عن هشيم بدون هذه الزيادة. وأيضا في رواية الثلاثة حصي بن نمير وابن فضيل وشعبة وعبثر بن القاسم التي عند الترمذي، هؤلاء الأربعة ما زادوا هذه الرواية أو هذه الزيادة، وهي لا يرقون، وإنما تفرد بها سعيد بن منصور عن هشيم. فطبعا هي هذه رواية يعني من جهة الإسناد صحيحة، إن رجالها ثقات، لكن يعني طبعا تضعيفنا أو تضعيف العلماء لهذه الزيادة، لأن لا يمكن الجمع بينها وبين ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، وأيضا رقاه جبريل، وأيضا هو رقى الصحابة. فكيف يقول هنا لا يرقون والرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الرقية؟ فإذا ما يكون الجمع بين النصوص، ما يكون الجمع بين هذه النصوص وبين هذه الزيادة وهي لا يرقون. فإذا لكن ما يكون الجمع فنذهب إلى التضعيف، نقول هذه الشاذة. بالفعل يعني الأسانيد تبين هذا الشيء، فتفرد بها سعيد بن منصور عنه شيء، وإن كان سعيد بن منصور من الحفاظ الثقات، لكن الحافظ قد يهم ويخطئ، فلذلك ما جاءت هذه الزيادة في الطرق الأخرى، وهي من طريق حصي بن نمير ومحمد بن فضيل وشعبة وعبثر بن القاسم التميمي، فهؤلاء الأربعة. وأيضا في رواية سيد الجمال عن هشيم التي عند البخاري ليس فيها موجودا هذه الزيادة. وأيضا حديث خرجه الإمام مسلم عن عمران بن حصين من طريقين، من طريق هشام بن حسان عن ابن سين عن عمران، ومن طريق حاج بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن عمران، وليس فيه أيضا هذه الزيادة، فهذه زيادة شاذة. والشاذ هو أن يخالف الثقة لمن هو أوثق منه، هذا هو الشاذ، وليس أن الأمر فيه تفصيل أكثر من هذا بالنسبة للشذوذ، لكن يعني هذا محل المصطلح ليس محل هنا. تكلمنا على هذا السابق، وقلنا معنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، لا يطلبون من غيرهم الرقية. وذكرنا تكلمنا على هذا السابق، وقلنا يعني من أراد أن يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب لابد يأتي بالتوحيد بأساس وأصل التوحيد، ثم يأتي بالتوحيد الواجب والتوحيد المستحب، وأيضا يأتي بالأشياء التي تنافي هذه الأشياء الثلاثة. وقلنا الذي نافي الأشياء الثلاثة تقريبا ستة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. بعضها ينافي بعضه ينافي أساس وأصل التوحيد وهو الكفر والشرك الأكبر، ينافي أساس وأصل التوحيد. وبعضه ينافي التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر. وبعضها ينافي طبعا الشرك الأصغر مع الإلحاد، الشرك الأصغر مع الإلحاد مع أيضا كبائر الذنوب، هذا ينافي ينافي التوحيد الواجب. والقسم الثالث الذي ينافي التوحيد المستحب هو صغائر الذنوب. الإلحاد أقسام كثيرة، تقريبا يمكن ينقسم إلى خمسة، تقريبا خمسة، ومنها تأويل أسماء الصفات. نعم، فهذا ينافي التوحيد الواجب. يعني مواد الإلحاد يطلق على الشرك الأكبر، لكن أصل الإلحاد هو الذي هو من باب الشرك الأصغر، ليس من باب الشرك، وإنما الذي ينافي التوحيد الواجب. الإلحاد ليس من باب الشرك، لأن هذا الشخص الذي ألحد لم يصف شيئا من العبادة لغير الله، وأيضا لم يصف أو لم يشبه المخلوق بالخالق. هذا هو الشرك، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله ولو كان حقيقا. والذي يوقع بالشرك أيضا أن تشبه المخلوق بالخالق، هذا هو الشرك. فالإلحاد ليس من باب الشرك، وإنما ينافي التوحيد الواجب. فالذين يؤولون أسماء الله عز وجل وصفاته يطلق عليهم أنهم ملحدين. نعم، وهذا ينافي التوحيد الواجب، ليس من باب الشرك، وإنما ينافي التوحيد الواجب. فالذي يريد أن يدخل الجنة بدون حساب من العذاب ينبغي أن يتصف بهذه الصفات إذا فقه. نعم، حديث البخاري. نعم، كيف ولا يقوم؟ إيش معنى يسير ولا يقوم؟ يعني هم يعني إيش معنى؟ يعني هم ما يكون غيرهم؟ لا لا لا لا، خطأ، لأن جبريل ثبت في صحيح مسلم أنه وقع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا بدون طلب، وقع من جبريل بدون طلب. نعم، لا مو صحيح. نعم، فهذه رواية تعتبر شاذة، هذه زيادة تعتبر شاذة، لأن ما يمكن الجمع بينه وبين النصوص الأخرى، ولا من جهة الإسناد يعني قد تثبت، لكن المشكلة ما يمكن أن يجمع بينها وبين النصوص الأخرى، وهذا اللي ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم. وإن كان حافظ حجر يعني ذهب إلى ثبوتها وحاول أن يجمع بينها وبين ما ثبت في النصوص، لكن يعني يجمع مع التعسف، والأقرب هو رد هذه السيادة. نعم. قد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم، وذكرنا سابقا أن عندما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام صفات هؤلاء الذين يدخلون إلى الجنة ذكر أربع صفات، منها يتعلق بالشيء الواجب من باب التوحيد الواجب، ومنها من هو من باب التوحيد المستحب. وقلنا أن ترك الطيرة وكذلك أيضا التوكل هو من باب التوحيد الواجب. طبعا التوكل ينقسم إلى أربعة أقسام، توكل واجب وهو توكل على الله عز وجل، كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا هو التوكل الواجب. الثاني التوكل المستحب، وهو ترك الرقية، فترك الرقية من باب التوكل. طبعا ترك الاسترقاء، من باب التوكل المستحب، كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي أن بغي من التوكل من استرقى، أو اكتوى فقد بغي من التوكل، والمقصود فقد بغي من التوكل أي التوكل المستحب، ليس التوكل الواجب وإنما التوكل المستحب. فهناك أيضا توكل مستحب وهو ترك الرقية وترك الكي. القسم الثالث من التوكل هو التوكل الجائز، وهو نوكل الإنسان غيره في إدارة أعماله أو إدارة شؤونه، هذا يسمى وكالة وهذا جائز. والقسم الرابع من التوكل هو التوكل المحرم، وينقسم إلى قسمين، توكل من باب في قسم منه من باب الشرك الأكبر، وفي قسم آخر من باب الشرك الأصغر. فالتوكل على الطواغيت وعلى المعبودات التي تعبد من دون الله هذا شرك أكبر. وأما يعني من يتوكل على غيره في جلب رزق أو في دفع ضرر فهذا من باب الشرك الأصغر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فالتوكل على أربعة أقسام، توكل واجب وتوكل مستحب ومباح وتوكل المحرم، والمحرم ينقسم إلى قسمين، في من باب الشرك الأكبر وفي من باب الشرك الأصغر. نعم، تقدم الكلام على بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، وأيضا بالنسبة للتوكل سوف يأتينا في باب مفرد، سوف يأتي الكلام عليه. كذلك أيضا الطيرة سوف يأتي لها باب مفرد، وسوف أيضا نتكلم عليها بإذن الله. نعم. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعدم، سائل مستعد ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يستوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم. وقوله ولا يستوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بعض أو يفعل بهم باختيارهم. والكي في نفسه جائز، كما في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وكوى أنس من ذات الجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، رواه البخاري. وفي الصحيح عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في 3، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ وما أحب أن أستوي. قال ابن القيم قد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع، أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. نعم، وجه الاستدلال بحديث أنس أنه اكتوى من ذات الجنب والرسول عليه الصلاة والسلام حي، هذا من باب السنة التقريرية، لأن السنة أيضا على 4 أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، كما هو هنا في حديث أنس. فأنس اكتوى والرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا، ولم ينهي عن هذا الشيء. فإقراء الرسول عليه الصلاة والسلام على شيء دل على جواز هذا الشيء. والقسم الرابع هو الذي هو من باب الهم، وأن يهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا ثم لا يفعل هذا الشيء، كما هم أن يحوق على الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة. فهم الرسول عليه الصلاة والسلام على فعل شيء يدل على جواز هذا الشيء، فعندما هم الرسول عليه الصلاة والسلام على حوق الذين تخلفوا عن شهود الجماعة يدل على جواز هذا الشيء. كذلك أيضا مثلا في صلاة الاستسقاء هم بأن يقلب وداء، يجعل أسفل إلى أعلى والأعلى إلى أسفل، لكن ثقل عليه هذا الوداء فتركه وقلبه وجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين. فالسنة على 4 أقسام، والقسم الرابع هو هم الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل شيء. نعم. ولا تعارض بينها، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، أي في تحقيق التوحيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة انتهى. فمن تركهما توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد في شيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطير ونحوها، ويأتي بيان الطيرة في بابها إن شاء الله تعالى. وعلى ربهم يتوكلون، فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى. والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، وهو الأصل الجامع الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال، وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص، لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك. والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا حاجة لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. طبعا الحديث ليس في الصحيحين وإنما في البخاري، وأيضا الزيادة التي في نهاية الحديث ليست في البخاري، وهي علمه من علمه وجهله من جهله، أيضا ليست موجودة في البخاري، وإنما خرجها النسائي وابن ماجه وصححها ابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود. أما الحديث الأول اللي في البخاري من حديث أبي هريرة، هذه زيادة عند النسائي وابن ماجه، الزيادة عند النسائي وابن ماجه وصححها ابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود. أما ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء فهذه من حديث أبي هريرة عند البخاري فقط. طبعا الحديث الثاني الذي خرجه الإمام أحمد: يا عباد الله تداووا، هذا الحديث صحيح، أيضا خرجه داود والترمذي وصححه الترمذي. داوي أبي بن الله، نعم أين هذا، أيضا رواية صحيحة في السنة، في السنة ما أعرف بالضبط أي كتاب، لكن في السنة، لكن ثابتة أيضا ليست موجودة في البخاري. وأخرج أحمد التداوى على وجه لا كراهة فيه، نعم يعني التداوي مباح، هذا ما في كراهة، التداوي مباح، لا يعني إنسان يذهب إلى الطبيب هذا ما في بأس، ذهب إلى الطبيب والتداوي بالأدوية المباحة فهذا شيء جائز، لكن خلاف الأفضل، هل الأفضل تركه توكلا على الله عز وجل ولا يستحب فعله؟ إذا قلنا استحباب إن يعني إذا قلنا أن ما ينافي التوكل، طبعا العلماء اختلفوا، ذكرنا هذا سابقا في الدرس السابق، هل ترك التداوي من باب التوكل المستحب أو ما يقدح في التوكل المستحب؟ ترك التداوي هل إذا فعل الإنسان يكون قد قدح في التوكل المستحب، أو إذا فعله ما يكون قد قدح في التوكل المستحب؟ فيه خلاف بين العلماء، وذكرنا سابقا اللي رجح شيخ الإسلام قال الأفضل ترك التداوي لمن قدر عليه توكلا على الله عز وجل، وسأل لما رواه البخاري في قصة المرأة التي كانت تتكشف، فجاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وطلبت أن يدعو لها، فقال خيرها بين أن يدعو لها وبين أن تصبر ولها الجنة، فاختارت الصبر ولها الجنة. فشيخ الإسلام استدل بهذا الحديث وبغيره من الحديث الوارد عن الصحابة وغيره من التابعين على أنه الأولى هو ترك التداوي لمن قدر عليه توكلا على الله عز وجل. وأخرج أحمد: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم، أو الفرق. قال: الهرم. قال ابن القيم: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش. لا ينافي التوكل الواجب، يعني على الخلاف شيخ الإسلام يرى أنه أن التداوي نافي التوكل المستحب، أما الواجب ما في شك ما ينافي التوكل الواجب على القول الصحيح. فيعني ابن القيم هنا يقول لا ينافي التوكل أي الواجب، والله أعلم. كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، وتعطيلها يقدح في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. فقام عكاشة بن محصن بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، ابن حرتان بضم الحاء، ابن قيس بن مرة الأسدي من السابقين، شهد بدرا واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد قليحة سنة 12 هجرية. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. وفي رواية للبخاري: اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا. وفيه طلب الدعاء من الفاضل لكن في حياته، أما بعد وفاته فشرك أكبر. وفي رواية: منهم أنا. قال: نعم. ثم قام، نعم، تكلمنا على هذه المسألة سابقا، وقلنا أيضا لوجه شيخ الإسلام يقول الأولى عدم طلب الدعاء، يقول أولى عدم طلب الدعاء، واستدل بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي أن جماعة من الصحابة أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبايعوه، فأسوى إليهم كلمة وهي ألا تسألوا الناس شيئا. وكذلك أيضا ثبت في سنن النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتكفل لي بشيء وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا يا رسول الله، قال لا تسأل الناس شيئا، قال لا تسأل الناس شيئا. فالأولى الإنسان لا يسأل الناس شيئا، هذا هو الأولى طبعا فيما يتعلق في الدنيا. أما فيما يتعلق بالآخرة يعني مثل طلب العلم فهذا ما في شك، الإنسان مأمور بل قد يجب عليه في بعض الحالات إذا وقع في مسألة فيجب عليه أن يستفتي أهل العلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا لذهب له يعني شيخ الإسلام مرجحة يعني أيضا واحد في نفسه شيء من هذا الترجيح، لأن أيضا يعني ثبت عن كثير من الصحابة أنهم سألوا الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن شيخ الإسلام يقول أن هذا لم يثبت عن كبار الصحابة، وإنما هذا نقل عن صغار الصحابة، يقول فأبو بكر وعمر مثلا أو عثمان وعلي لم يطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم. طبعا ذكرنا ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير التابعين رجل يسمى أويس، ثم قال لعمر إذا جاء هذا الرجل أو إذا التقيت بهذا الرجل فاطلب منه أن يستغفر لك، فاطلب منه أن يستغفر لك. فعندما في خلافة عمر عندما جاء أمداد أهل اليمن فكان يسألهم عمر رضي الله عنه أفيكم رجل يسمى أويس، فعندما جاءت قافلة من اليمن وسألهم قالوا نعم فينا هذا الرجل، فعندما دعا عمر وعندما التقى به طلب منه أن يستغفر له. طبعا شيخ الإسلام ما ذكر هذا الحديث لذلك ما أجاب عنه، لكن يمكن أن يجاب عن هذا الحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب من عمر، فينبغي لعمر أن ينفذ ما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، مع أن أيضا هذا فيه نظر. لكن ذكر أيضا شيخ الإسلام قال إذا كان الذي يطلب الدعاء يعني قصد أن يستفيد هو وكذلك الداعي يستفيد، يستفيد هو وكذلك الداعي يستفيد، فيقول هذا مشروع. واستدل أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمعت المؤذن فأقول مثل ما يقول، ثم أمر الصحابة أن يطلبوا له الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهي الشفاعة الكبرى. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد من هذا الدعاء وكذلك هم يستفيدون، إذا دعوا للرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يشفع لهم يوم القيامة فالطرفان يستفيدون. فشيخ الإسلام قال إذا كان الإنسان قصدا يستفيد هو وكذلك الداعي يستفيد، لأن الملك عندما يدعو الشخص لأخيه بظهر الغيب الملك يقول ولك مثله ولك مثله، فالداعي يستفيد وأيضا المدعو له يستفيد. فإذا كان الإنسان قصد هذا فيقول هذا مشروع، لأن ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثبت أيضا بالنصوص النصوص الأخرى الصحيحة. أما إذا كان بس قصدا يستفيد هو فقط فيقول هذا الأولى تركه، هذا مو صحيح. نعم رواه الترمذي وغيره وفي عاصم بن عبيد الله والجمهور على تضعيفه. نعم ليس إسناد آخر عند الخطيب البغدادي في التاريخ، لكن هذا الإسناد وقع في وهم وليس بصحيح، والصحيح أن تفرد به عاصم بن عبيد الله وعاصم الجمهور على تضعيفه. لا ما يلزم بكل شهادة في السبيل، لا يلزم يعني قد يكون شهيد لكن ما طبق هذه الأشياء التي وردت في صفة السبيل، يعني قد يمكن يوجد ناس يدخلون إلى الجنة بدون حساب وإن كان هذه الصفات ما تنطبق عليهم، قد يوجد الله أعلم يعني يمكن لهم أعمال عظيمة جدا فقد يدخلون يعني الجنة بدون حساب ولا عذاب، قد يوجد الله أعلم. لكن ما يلزم أن الشهداء يدخلون ضمن السبعين ألف، ما يلزم، لا بد يتصلون بالصفات التي تنطبق على هؤلاء، إذا كانت تنطبق على إذا كان شهيد أتى بهذه الصفات فيكون من هؤلاء، أما إذا لم يأتي بهذه الصفات لا يكون من هؤلاء. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقت بها أستاشة، ذكره مبهما ولا حاجة إلى البحث عن اسمه، أي قال ذلك سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد فيعرفه الحاضرون. وسبق إلى الأمر بادر إليه وسبقه إليه تقدمه وخلفه. قال المصنف وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل أنت منهم ولا لست منهم. والحديث أورده المصنف غير معذور. وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي وغيرهم. فضل المعاويض هي أن يقول إنسان كلام ويقصد خلاف ظاهر هذا الكلام. المعاويض هي أن يقول إنسان كلام ويقصد خلاف ظاهر هذا الكلام. وتنقسم إلى قسمين: مباحة وممنوعة. والمباحة هي التي ليس فيها يعني أخذ حق الغير، ليس فيها خديعة للغير، هذه هي المباحة. فمثلا عندما يأتي إنسان ويسأل عن شخص، فما في بأس أن يقول إنسان ليس موجود هذا الشخص ويشير إلى الدار. يعني عندما يأتي إنسان يقول هل موجود فلان في البيت، فيقول ليس موجود، وهذا الشخص الذي قال ليس موجود أشار إلى الدار، ويقصد أن في هذه الدار ليس موجود لكن قد يوجد في دار أخرى. فهنا قال كلاما ولم يقصد ظاهر هذا الكلام، وإنما قصد شيئا آخر. فهنا لم يأخذ حق الغير ولم يخدع الغير، يعني الخديعة التي فيها ضرر للغير، فهذا الشيء أجاز العلماء. وأيضا ثبت عن الصحابة إجازة هذا الشيء، ففي الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عمران بن حصين أنه قال إن في المعاويض لمندوحة عن الكذب. في الأدب المفرد البخاري عن عمران بن حصين بإسناد صحيح أن في المعاويض لمندوحة عن الكذب. وكذلك أيضا روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد رجال الثقات، طبعا شككنا في ثبوته لأن وقع لأن راوي شك فيه، أبو عثمان النهدي الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشكك، أو راوي عن أبي عثمان تشكك في اللفظ الذي ذكره عمر، فرجال الثقات لكن يعني وقع فيه شك. لكن يعني شك التابعين في الغالب يعني هو من باب يعني الاحتياط والحذر، لأن يغلب عليهم الورع. فعمر أيضا أجاز المعاويض، وأيضا العلماء أجازوا هذا الشيء، فثبوت عن الصحابة يدل على يعني جواز هذا الشيء، يستأنس بما ثبت عن الصحابة، كذلك أيضا العلماء أجازوا. فهذا هو القسم الأول من المعاويض التي هي مباحة. نعم، نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا إذا ثبت الحديث فيه أيضا فيه كلام، عندما قال لامرأة عجوز قال لا يدخل الجنة عجوز، فهذا فيه أيضا معاريض، لأن ما يقصد حقيقة هذا الشيء، وإنما يقصد أن جميع الناس الذين يدخلون الجنة يكونون من باب يعني يكونون كلهم شباب أبناء 33 كما ثبت في حديث آخر. فأيضا كبار السن يدخلون إلى الجنة لكن بعد أن يرجعوا شبابا. لكن الحديث فيه كلام، رواه الترمذي في الشمال وفيه كلام. وأيضا ورد في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أنما سأل رجل فقال سأل من هو فهذا أو قوي من هذا، فهذا رجل اشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبره أن يخبر الرسول من هو، فعندما أخبر هذا الشخص قال نحن من ماء. طبعا هذا الرجل يقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أي القبائل، من هو، ينتسب إلى من، ما يقصد أنه خلقه أنه مخلوق من ماء. الرسول عليه الصلاة والسلام قصد أنه مخلوق من ماء، لكن طبعا هذا مشهور في السيرة وما رجعته، ما أدري عن ثبوت هذا الشيء، مشهور في السيرة ما رجعته، كان موجود البداية والنهاية في المكتبة، كان موجود شوف غزوة بدر. نعم، فإبراهيم كان مضطر لهذا الشيء، يعني هذا فيه اضطراب. يعني حنا إذا كنا يعني عندما ذكرنا هذا إذا كان ما فيه اضطراب، يعني ما فيه زيادة ضرورة، وإذا كان في ضرورة الكذب يجوز، إذا كان هناك ضرورة فالكذب جائز. والمعاريض طبعا كما قال أهل العلم يعني ينبغي عند الحاجة، يعني الحاجة البسيطة، يعني مثل إنسان ما ودن يقابل أحد الأشخاص، فيعني يقولون غير موجود، يقصدون مثلا في هذا المكان غير موجود لكن موجود في البيت. فاللي ذكرت هذا يعني من باب يعني مضطر إبراهيم عليه السلام إلى هذا، لأنه خاف وخشي على زوجته، كذلك أيضا خشي على نفسه، فقال قولي أن هذا الشخص أخي، ويقصد طبعا قوة الإسلام. وسماها إبراهيم عليه السلام كذبات كما ثبت في البخاري أيضا. طبعا والممنوعة التي فيها يعني أخذ حق الغير، يعني مثل في البيع والشراء، مثل إنسان له بيتان ويريد أن يبيع أحدهما، فعندما يسأل الشخص يقول هل هذا البيت جيد أو ما هي صفات هذا البيت وما شابه ذلك، فيقول صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، ويقصد البيت الآخر الذي ما نوى بيعه، فهذا طبعا محرم، لأن هذا فيه أخذ حق الغير. وطبعا أيضا إذا كان فيه ضرر على الغير فهذا محرم، أما إذا كان ليس فيه ضرر على الغير بل فيه مصلحة، يعني المصلحة نوعا ما، فهذا الشيء جائز. نعم. لا اي نعم هذا مش شيء، هذا من باب المحرم، هذا المحرم ما يجوز، لان هذا في حق اخذ حق الغيب. نعم هذا قصدي، عندما قلت ان اذا كان في اخذ حق الغيب او فيه ضرر على الاخرين فهذا محرم، وهذا ايضا منه، كان انسان حلف ياخذ شيء اخر فهنا يعني اخذ حق الغيب او يعني او تسبب في اضرار الغيب فهذا محرم لا يجوز. نعم لا هذا محرم لا يجوز ابدا.